خلاص أنا أبغى أبغى أطير وسابق العصافير أنا أبغى أبغى أطير وسابق العصافير وابني له عشها بالورد والحنة وابني له عشها بالورد والحنة.